لا تقل من أين أبدا طاعة الله البداية لا تقل أين طريقي شرعة الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله الكفاية لا تقل في الغد أبدا ربما تأتي النهاية لا تقل